يا ليل اوعى تجي يوم تد السر لخصمك اوعك تجي في يوم تد السر لخصمك وسرك في قلبك ما تبوحش بيه لخصامك لو بحت باللي في ضميرك راح يفرح واخصامك خليك مع الله وقوم اسمع كلام على المال بقينا في زمان العبر كله بيجري ورا الفلوس والمال واوعى تعاشر الراضي ولا تصرف عليه ولا تصرف عليه المال يبيعك بلا مال ويشمت فيك أخصامك